تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، في هذه السهرة سنسهر مع شخصية وطنية كبيرة ضحت من أجل تراب هذا الوطن، حاربت من أجله وحققت مع أبطال كثيرين انتصاره. إنه اللواء أحمد رجائي عطية، مؤسس الفرقة 3 سبعات بالجيش المصري. عن اللواء أحمد رجائي عطية نتحدث مع ضيفنا الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ فاطمة، أهلا بك. في البداية اسمح لي حضرتك أن أنا أعطي بعض المعلومات عن اللواء أحمد رجائي عطية. ولد في عام 1938 وتخرج من الكلية الحربية عام 1958 الدفعة 38. عمل بوحدات المدفعية ومدرسة الصاعقة والمخابرات الحربية، وأنشأ مدرسة الصاعقة ومركز تدريب الصاعقة بالجزائر، واشترك في حربي الاستنزاف وأكتوبر. أستاذ محمد الشافعي، قبل أن نسترسل في الحديث عن اللواء الراحل أحمد رجائي عطية، كيف كانت بداياته مع المدفعية المصرية؟ الحقيقة بداية نعزي أنفسنا ونعزي الحقيقة كل الشعب المصري في رحيل واحد من الرعيل الأول لقوات الصاعقة المصرية، حقيقة من أكفأ ضباط الصاعقة، وكان علامة فارقة الحقيقة في تاريخ الصاعقة المصرية اللواء أحمد رجائي عطية. والحقيقة كمان أنا بأشرف أني ارتبطت بعلاقة صداقة وطيدة باللواء أحمد رحمه الله، وسعدت كثيرا بالتحاور الطويل معه والنقاشات الطويلة، ويعني شرفت أيضا بأني كنت أزوره في بيته مرات عديدة، ربما آخرها منذ عدة أسابيع قبل أن يثقل عليه وطئات المرض. زي ما حضرتك تفضلتي في مقدمتك أنه الضابط أحمد رجائي عطية رغم تفوقه في الدراسة الثانوية، هو من أبناء مدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، إلا أنه اختار دراسة في الكلية الحربية والتحق بها في عام 56، وتعرضت الكلية في ذلك العام إلى ضربات قوات العدوان الثلاثي، مما حدا بالقيادة المصرية لنقل الطلاب إلى قلب صعيد مصر، وتخرج كما أشرت بالفعل عام 58 في الدفعة 38. ذهب بداية إلى الأسلحة المدفعية، ورغم تميزه وتفوقه الحقيقة وأنه لفت نظر قادته في السلاح المدفعية، إلا أنه بنيانه الجسدي وبنيانه الذهني والعقلي وشجاعته، كل هذه المؤهلات أهلته إلى أنه يقع تحت عين قادة سلاح الصاعقة الذي كان سلاحا وليدا في ذلك الوقت. السلاح الصاعقة أنشئ عام 57 في الجيش المصري على يد الرائد جلال هريدي، الفريق جلال هريدي. لفت أحمد رجائي عطية بقوة بنيانه، فارع الطول وكان لديه قوة بدنية وقدرة ذهنية كبيرة جدا، فكان من أوائل الضباط اللي تم ضمهم لسلاح الصاعقة. وكما أشرت حضرتك أيضا أنه تم ضمه إلى مدرسة الصاعقة في أنشاص. من عجائب قدراته أنه هو كان قائد جناح الجبال، وده هو وصديقه ورفيق دربه اللي هو مختار الفار، هم أبناء دفعة واحدة، تبادلوا قيادة جناح الجبال، وده جناح شديد الصعوبة والوعورة، لأنه كل عملياته وكل تدريباته داخل الجبال سيناء، والمدى وعورة وارتفاعات الجبال في هذه المناطق. اللي هو رجائي وهو في جناح الجبال بمدرسة الصاعقة تخرج على يديه 180 فرقة معلمي صاعقة، كل فرقة هو مشي معاهم برجليه 5 وثبات، وكل وثبة 50 كيلو. فأنا عايز حضرتك أستاذ المستمعين يحسبوا الحزبة 50 × 5 ثم الحاصل نضربه في 180، لكي نتأكد أن هذا الرجل يعرف جبال سيناء شبرا شبرا، بل أكاد أجزم أنها سنتيمتر سنتيمتر، ويعرفها كما يعرف كف يده. فخبرات نادرة الحقيقة وكبيرة جدا في مجال التسلق الجبال. والحقيقة كان عندي شرف أني سجلت حلقة في برنامج كنت بقدمه في أحد القنوات الفضائية مع اللي هو مختار الفار، وقال لي أنه علمني إزاي أنزل من الجبل. قال لي نزول الجبل هو الأصعب من صعود الجبل، مش العكس. يعني الناس كلها متخيلة أن طلوع الجبل هو اللي صعب، لكن هو النزول هو اللي صعب، لأنه حسب كلام اللي هو رجائي واللي هو مختار أنه وانت طالع شايف إيه قدامك، لكن وانت نازل ما تشايف قدامك، ممكن تحط رجليك في الهواء فتبقى يعني في خبر كان. فتخيلي حضرتك انه 180 فرقة معلمة صاعقة، يعني بالتأكيد كل من درس في الصاعقة المصرية حتى خروج اللواء رجائي الى الحياة المدنية سنة 91 كلهم بلا استثناء تخرجوا على يد هذا الرجل العملاق الصاعقة المصرية. اسمح لي بس اضيف الى الكلام اللي حضرتك قلته ان السبب في دخول اللواء احمد رجائي عطيه الكليه الحربيه هي امه، كان بتربطه صداقه جميله جدا معاها، فهي بتقول له انت عايز تطلع ايه؟ فقال لها مهندس. قالت له طب امال مين اللي هيطلع اليهود من مصر؟ فده حفزه اكتر انه يدخل الكليه الحربيه. اعود مع حضرتك الى حوارنا حول اللواء احمد رجائي عطيه من خلال ما قرات، وكما قلنا في المقدمه انه انشا مدرسه الصاعقه ومركز تدريب الصاعقه بالجزائر، والدارس لهذا الامر يرى انه في الوقت ده كان الجيش الجزائري ليس جيشا بالمعنى الصحيح للكلمه، وانما اقرب الى الميليشيات منه الى الجيش. حدثني عن هذه النقطه في حياه اللواء احمد رجائي عطيه. في ذلك الوقت كان اللواء رجائي كان برتبه الرائد، وانت عارف حضرتك انه مصر منذ قيام ثورة يوليو المجيدة بقيادة زعيم جمال عبد الناصر كانت تساند كل حركات التحرر في العالم، وحظيت ثورة الجزائر الشقيقة بدعم لا نهائي، وكانت كان هذا الدعم المصري لثورة الجزائر احد اسباب مشاركة فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر عام 56. بعد نجاح الثورة الجزائرية واستقلال الجزائر عام 62 طلب قائد الثورة احمد بن بلة وهو كوميديان من الرئيس عبد الناصر تدريب وتأهيل مجموعات المقاومة الجزائرية التي لم تكن جيشا نظاميا لكي تصبح جيشا نظاميا. فتم اختيار الرائد احمد رجائي عطيه ومجموعه منتقاه الحقيقه من الضباط وصف الضباط والجنود، يعني بعثه من الصاعقه المصريه، كان تعاملها المباشر مع هواري بوميديان كان وزيرا للدفاع وقتها، ما كانش لم يكن قد اصبح رئيسا لجمهوريه الجزائر بعد. واستطاع رجائي عطيه ومجموعه الصاعقه الذين معه ان ينشئوا مركز تدريب الصاعقه ومدرسه الصاعقه الجزائريه، وان يحولوا الجيش الجزائري او يضعوا لبنات اساسيه في بناء جيش نظامي قوي للشقيقه الجزائر. تحدث اللواء صلاح خيري رحمه الله بكل الاريحيه وبكل المحبه والموده عما لقاه هو والبعثة الصاعقة المصرية التي كان يقودها رجائي عطية من الشعب الجزائري، وماذا فعلوا وماذا لاقوا. وكانت الحقيقة يعني تجربة وذكريات مهمة جدا جدا جدا، نرجو أن نعيد مثل هذه الذكريات لكي يتعلم منها الشباب في كل الأقطار العربية. وطني أغلى وطن في الدنيا، وطني أغلى للحرية، وطني أغلى وطن في الدنيا، وطني أغلى للحرية. أنت الباني مع البني، وأنت الهادم للعبودية. أنت الباني مع البني، وأنت الهادم للعبودية. الصوت الحر وعربي، مش صدى شرقي ولا صدى غربي. الصوت الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي أسس اللواء أحمد رجائي عطية مع البطل إبراهيم الرفاعي المجموعة 39، ودي من حرب الاستنزاف إلى أكتوبر 73. قاموا بأكثر من 72 عملية. كان نصيب رجائي عطية أو اللواء أحمد رجائي عطية الله يرحمه 42 عملية منهم. عايز حضرتك تكلمني عن هذه الفترة، وهل المجموعة 39 كانت النواة لفرقة 3 سبعات اللي أسسها اللواء أحمد رجائي عطية الله يرحمه؟ اللواء أحمد رجائي عطية هو النموذج المبهر الحقيقة في الصاعقة المصرية، واللي استطاع الجيش المصري أن ينشئ هذه المجموعات من الصاعقة لتنافس أكبر مجموعات وقوات الكوماندو في العالم. في تجربة مهمة جدا قبل ما أتكلم عن مجموعة 39 قتالية وزي فاطمة، بعد 67 بعض ضباط الصاعقة اعتصموا في بيت المشير عامر، يعني رافضين فكرة إبعاده عن قيادة الجيش بعد أن قام رئيس عبد الناصر بتغيير الغالبية العظمى من قيادة الجيش يوم 11 يونيو 67. أحمد رجائي عطية الحقيقة أعلنها بقى صريحة وقتها أنني لا أنتمي لأشخاص سواء عبد الناصر أو عامر، ولكني أنتمي إلى الوطن اللي هو مصر. وظل يبحث عن فكرة كيف يرد الصعقة عين للعدو الصهيوني، والتقطت المخابرات الحربية التي كان يأخذها في ذلك الوقت اللواء محمد أحمد صادق، اللي أصبح بعد كده الفريق صادق رئيس الأركان ووزير الحربية مع الرئيس سادات الفكرة. وتم إنشاء كيانين مهمين جدا، الكيان الأول هو منظمة سينا العربية، والكيان الثاني هو المجموعة 39 قتال. منظمة سينا العربية بتقوم على أكتاف مجموعة كبيرة من الفدائيين المدنيين، ودورها الأساسي هو الحصول على المعلومات من خلال الرادارات البشرية اللي هم أهلنا في سيناء، وإن كان أبطال السويس من أعضاء مجموعة منظمة سينا العربية قاموا بأعمال مواجهة وأعمال إغارة على الجيش الصهيوني، أشار عملية اسمها عملية الهجوم في وضح النهار يوم 5 نوفمبر 69. المجموعة الثانية المجموعة 39 تم اختيار أسطورة الصاعقة العربية مش المصرية فقط الشهيد إبراهيم الرفاعي لكي يتولى قيادة هذه المجموعة، وهو الحقيقة على عينه اختار بقى مجموعة منتقاة من ضباط الصاعقة البحرية وضباط الصاعقة البرية، وكان نقيب وقتها وكان معاه أحمد رجائي عطية هو أهم الذين انضموا إلى هذه المجموعة، وكان نقدر نقول ذراع إبراهيم الرفاعي اليمنى. أغلب أعضاء المجموعة 39 بيؤكدوا أن هم يعني قاموا بأكثر من 90 عملية. اللواء رجائي في كل حواراتي معاه كان بيقول أن هم 72 عملية، هو شارك في 42 عملية من هذه العمليات، ربما يعني أهمها هي عملية الهجوم على لسان التمساح في عمق سيناء 3 كيلو، ودي النقطة اللي خرج منها الدانة اللي تسببت استشهاد الشهيد بنعم رياضي 9 مارس 69. وإبراهيم الرفاعي خطط للعملية على أن تتم مساء 19 إبريل 69، أي بعد 40 يوم من استشهاد رياض، وكأنه يحيي الطقس الشعبي الفرعوني القديم ان احنا بنحتفل ب 40 يوم على وفاة المتوفي او استشهاد الشهيد. كانت عملية الحقيقة من اروع ما يكون استطاع فيها ابراهيم الرفاعي ورجاله اللي هم اكثر من 60 ضابط وصف ضابط وجندي، قتل كل من كان في هذه النقطة الحصينة، وهي مجموعة مكونة من 4 دشم، اكثر من 40 ضابط وجندي صهيوني، وانزلوا العلم الصهيوني وفككوا مدفع نص موسى كان موجود على سطح إحدى الدشم وعادوا به إلى الضفة الغربية. حدثني بقى عن مجموعة 3 سبعات. المقدم رجائي عطية، وتم تكليفه الحقيقة من الرئيس مباشرة بعمل مجموعة لمكافحة الإرهاب، لأول مجموعة متخصصة داخل أروقة القوات المسلحة المصرية. كان سنة 77 وسميت المجموعة 3 سبعات. والحقيقة استطاع اللواء رجائي بما لديه من خبرات يعني ربما لم تتوفر لغيره، انه زي ما قلنا انه يعني هو قاهر الجبال. انا بكتب مقال لمجلة المصور بعنوان اللي هو رجاء عطية قاهر الجبال، بصفته قاهر الجبال وليس قاهر الجبال فقط، ولكنه مثلا هو كان اول من عبر بحر الرمال الاعظم اللي هو هضبة الجلف الكبير اللي تقع الحدود بين مصر والسودان وليبيا، وسمي هذا الطريق باسمه، يعني القوات المسلحة المصرية تكريما لهذا البطل العظيم سمت هذا الطريق طريق رجاء تكريما لهذا البطل العظيم. هو من خلال خبراته العظيمة دي جعل المجموعة ثلاثة معاد دي شيء يعني نادر في الوجود، يعني يتفوق على أكبر مجموعات الكوماندوس في كل جيوش العالم، مما دعا القوات المسلحة إلى إنشاء مجموعة أخرى على نفس النسق وسميتها ثلاث تمانيات. المجموعة دي الحقيقة اعتقد انه اللي احنا شايفينه من ولاد نفسينا في مواجهة الارهاب هو نتاج هذه المجموعات، المجموعة التي انشأها اللي هو رجاء عطية، انه دول خير وخلف في خير سلف، كفاءات النادرة توارثها الاجيال في الجيش المصري جيل ورا جيل ورا جيل، لحد ما بنشوف احنا نشوف انه بعد كده المنسي مثلا، المنسي هو ابراهيم الرفاعي بتاع زماننا احنا يعني او هو رجاء عطية او مختار الفار بتاع زماننا. فدي كفاءات الحقيقة تم توارثها من خلال قادة عظام جدا زي رجاء عطية وزي مختار الفار. جيش الظلام يوم ملاجم فجرنا، جرح السلام زرع الألم في أرضنا، وقلوبنا داست على الجرام وحلفنا ما نسيب السلاح. ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا، الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي كلف اللواء أحمد رجائي عطية تكليفا مباشرا من القيادة السياسية وقتئذ بعمل 5 عمليات مخابراتية داخل الكيان الصهيوني قبل 73. هل من خلال مساحة الصداقة التي كانت بينكما حكى لك عن يعني إحدى؟ هو طبعا الجزء المهم اللي حكيت لحضرتك عليه اللي هو تم في يونيو 67، لكن بعد كده كانت العمليات كلها بتبقى استطلاع وتصوير استعدادا لحرب اكتوبر. والحقيقه كل القاده او كل ضباط الصاعقه المصريه قبلوا بلاء حسنا، لدرجه ان حضرتك يعني احنا كنا بنعبر طبعا بعد حرب الاستنزاف العظيمه اللي تمت، وعبرنا فيها بقوات وصلت في بعض الاحيان الى قوه كتيبه كامله، لكن الاستطلاع من خلال ضباط الصاعقة المصرية ومنهم عطية تحديدا يعني ورجاله كانوا جايبين كل شيء عن العدو الصهيوني، يعني كل شيء موجود وكأننا يعني نعبر إلى أشياء نعلمها تماما، يعني من خلال طبعا العمليات اللي تمت. احنا حرب الاستنزاف اللي استمرت 1041 يوم الجيش المصري قدم 4400 عملية ضد الصهاينة، فهذه العمليات بالتأكيد خبرات متراكمة كبيرة جدا، لكن الأهم أنه المعلومات زي ما قلت حضرتك منظمة سيناء العربية، الرادارات البشرية من أهلنا في سيناء، ثم بقى الكفاءات النادرة من الضباط الصاعقة الذين كانوا يعبرون ويصورون فوتوغرافيا، مش بس مجرد انه يبقى عنده قدرة على على على جلب المعلومات من الذهن، يعني لا كان بيصور وبيكتب وبيعود بهذه الذخيرة المهمة جدا، المعلومات الكبيرة جدا اللي كان لها اكبر الاثر في حسم معركة اكتوبر 73. ونحن نتحدث عن اكتوبر 73، وايضا انه اللواء الراحل احمد رجائي عطية عمل لفترة في المخابرات الحربية، هل حكى لك أين كان موقعه في حرب أكتوبر وكيف كان يوم 6 أكتوبر في حياته؟ هو في يوم 6 أكتوبر أو في حرب أكتوبر قبل أكتوبر مباشرة تم تكليفه بقيادة العمليات الخاصة في منطقة جنوب سيناء والغردقة، كان بيقود مجموعة من أبطال مجموعة 39 قتال في هذه المنطقة، وقاموا طبعا بعمليات كثيرة في شرم الشيخ والمنطقة البحر الأحمر بكاملها. بعد أكتوبر هو انتقل إلى العمل في المخابرات الحربية، رغم أن المجموعة 39 قتال كانت تتبع مباشرة للمخابرات الحربية، هو لكن هو تولى قيادة مكتب المخابرات الحربية في الغردقة، في منطقة الغردقة، وظل عدة سنوات إلى أن قام بتأسيس المجموعة 7 في سنة 77. Yeah. يسقط نجم شهيد على شامي يطلع نجم جديد ويلاهي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا مسجد وفجري والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. لم يكن اللواء الراحل أحمد رجائي عطية ضابطا وبطلا من أبطال القوات المسلحة المصرية، ولكنه كان شاعرا وأديبا أيضا. واسمح لي يعني أسرد بعض كلامه عن علاقته بالأدب. قال: علاقتي بالأدب بدأت عندما كنت ضابطا صغيرا أخدم في فايد مع اللواء جمال محفوظ، الذي كان يقول لنا: الضابط نوتة وقلم، ليس لكتابة الملاحظات ولكن لكتابة انطباعاتك عن كل ما يجري حولك. وكان يفاجئنا بالتفتيش عن النوتة والقلم، وإذا لم يجدها مع أي ضابط كان يعاقبه بالحبس خميس وجمعة. من وقتها التزمت بالنوتة والقلم التي تحولت إلى حقيبة وأصبحت مكتبتي مليئة بالأوراق التي تحمل انطباعاتي. أيضا يحكي أنه والده كان لديه ميول فنية وثقافية، عمل مديرا لمسرح الأسبكية ومديرا لاستوديو مصر، وصاحب فكرة الجريدة الناطقة التي كانت تعرض في السينما قبل الأفلام. من بين أعمال لواء أحمد رجائي عطية الأدبية رباعيات شعرية، رباعيات زجلية، وسلسلة إنسانيات، مبادئ عصرية في السياسة المصرية، ورواية السرقة على ما أتذكر. مضبوط. حدثني عن هذه الزاوية في حياة اللواء أحمد رجائي عطية. أنا بادئ مقالي اللي كتبه عن اللواء رجائي بأنه شجاع لدرجة جعلت الشجاعة طوع بنانه، رقيق لدرجة أن خلايا تفيض عذوبة وشعرا، صارم لدرجة تجعل ملامحه منحوتة على جرانيت أسوان، مستنير لدرجة جعلت عقله يصنع المستقبل ويراهن دوما عليه، وطني عاشق لدرجة تجعله وكأنه العاشق الوحيد لهذا الوطن العظيم، حاسم لا يقبل التنية في وطنيته. الجزء المهم اللي قبل ما نكمل حضرتك، أنا بشكرك أنه تحدثت عن مقالك عن اللواء أحمد رجائي عطية، فأنا بشكرك على هذا الصف. أنا اللي بشكر حضرتك على أي حال. الجزء الحقيقة اللي حضرتك تفضلت بالإشارة ليه، الجزء الأدبي والشعري والرقيق في حياة اللواء رجائي، جزء مهم جدا وكنا دائم الحقيقة المناقشة فيه، وكان دائما وطلعي وطلعني على يعني حتى في الفترة الأخيرة منذ عدة أشهر تفضل مشكورا، وكان هو بيديني كتبه يعني كل مرة أروح له يديني كتاب. من 3-4 شهور كده فوجئت أنه بعت لي كل كتب مرة واحدة، يعني شنطة كده فيها كل الكتب الأصدرة. هو لم يكن شاعرا محترفا، ولكنه رجل لديه مجموعة كبيرة من الأحاسيس ولديه مجموعة من الأفكار والرؤى كان يعبر عنها بشكل قد يأتي منظوما في تبع البحور الشعرية العربية المتعارف عليها بتاعت الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقد تأتي غير موزونة حسب الأوزان الشعرية المعتادة، ولكنها في كل الأحوال بتحمل أفكار ورؤى وأحاسيس ومشاعر هذا البطل المناضل الحقيقة الوطني الكبير. فكانت نوع من التنفيذ كمان. هو زي ما حضرتك تفضلت ايضا كتب روايه واحده اسمها السرقه، وكتب مذكراته الشخصيه، وكنا في الفتره الحقيقه الاخيره 67 ولكنها لم تكتمل. كنا الحقيقه في الفتره الاخيره انا يعني كان مشكورا برضو اختارني لكي نجلس معا ونعيد صياغه مذكراته ونصدرها في كتاب، لكن الحقيقه القدر لم يسعفنا انه المرض اشتد عليه خلال 3-4 شهور الماضيه، ولم يكن يعني بمقدورنا أن نجلس بشكل متواصل. هو نموذج مبهر في كيفية عشق هذا الوطن، العشق بالأفعال وليس أقوال. الكاتب والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي، سأستغل مساحة الصداقة اللي كانت بين حضرتك وبين اللواء أحمد رجائي عطية الله يرحمه في أن احنا نختتم هذه السهرة بالملمح الإنساني عند رجائي عطية. صفه لي إنسانيا. اللي هو رجاء عطية له ملامح صارمة، قد تعرف هو أسمر كده ثمار النيل زي بيقولوا، فارع الطول، ملامحه فيها كثير من الجدية والصرامة، لكن ما إن أن تجلسي إلى هذا الرجل حتى يفيض رقة وعذوبة ووطنية وانتماء وكل ما تستطيع أن تتحدثي عنه، وكأنه شاعر، وكمان كان بيحب الموسيقى العربية، وكان أحد المدافعين عن اللغة العربية. تخيلي هذا الرجل الحقيقة اللي بيعشق آلة الكمان، بيحب اللغة العربية، بيعمل جمعية للدفاع عن الثقافة المصرية بشكل مبكر، كان رجاء عطية سابق عصره، كان يراهن دايما على المستقبل، يعني انه عقله بيصنع المستقبل ويراهن عليه. فهو ما بين الصرامة والعذوبة، هو دي شخصية اللي هو رجاء عطية. والحقيقة انا دائما وابدا بقول انه الاعزاء والاحبة لا يرحلون، والعظماء ايضا لا يرحلون، لانه العظماء بانتاجهم وبما خلفوه لنا من يعني اشياء عظيمة جدا تظل محفورة على جدران الخلود، والاحبة محفورين بذواتهم على خلايانا. يعني الحقيقة ما طبعا الفراق المادي مؤلم وحزين حقيقة، لكن انه يعني كيف لسيرة مثل سيرة رجاء عطية يعني ان تضيع بيننا، لكن دائما وابدا سيظل هذا البطل نموذج ونبراسا وقدوة، زي ما قلت حضرتك قدوة شريفة ونبيلة ومستطاعة، نستطيع ان نقدم لأجيالنا الجديدة لكي يسيروا على هذا الضرب، ضرب عشق هذا الوطن العظيم الذي يستحق منا كل التضحية وكل الفداء. مصر مصر مصر مصر